الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المؤمنين. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة التطوع. أفضلها ما تسن له الجماعة، وآكدها الخشوع فالاستسقاء التراويح فالوتر، وأقله ركعة، وأكبره 11، وأجل الكمال 3 بسلام، ويجوز بواحد سردا، ووقته من فراغ صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، وندب القنوت فيه بعد الركوع، ويدعو بما ورد، والتراويح 20 ركعة بعد صلاة العشاء، وفي جماعة أفضل، وهي من آكد قيام الليل، ثم الرواتب ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر وهما آكدها. صلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وتسن صلاة الضحى، وسجود التلاوة والشكر، ولا بأس بالتطوع في كل وقت إلا 3 أوقات: الأول من طلوع الفجر، الثاني إلى ارتفاع الشمس في ذروه، الثاني عند قيام الشمس حتى تزول، الثالث بعد صلاة العصر إلى كمال غروب الشمس. ويجوز في هذه الأوقات فعل ركعتي بدر أداء، وركعتي الطواف، وصلاة جنازة بعد بدر وعصر، وتحية مسجد يوم جمعة، ويجوز قضاء الفوائد في كل وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. نستأنف اليوم ونبني على ما مضى في شرح هذا المختصر المبارك، وهو مختصر الشيخ رقيق رحمه الله، متوفى سنة 1300 وكم؟ 49. وكما ذكرنا سابقا أن الشيخ كانت أسرته إيش؟ حنبلية ولا حنفية؟ حنفية، ثم دخل في المذهب الحنبلي. وتكلمنا في مقدمة عن سيرة مختصرة للمؤلف رحمه الله، توقفنا وأخذنا آخر شيء باب سجود السهو، وأظن أن احنا دخلنا في صلاة التطوع، لكن الأخوة يقولون أنه غير موجود، أو لعله موجود لكنه يعني لم يحصل عليه. فسنبدأ اليوم أو سنعيد بعض هذا الباب، لن يعني سنتكلم عنه لكن بشكل شبه مختصر، ليس بشكل مختصر وإنما شبه مختصر. قال رحمه الله: باب صلاة التطوع. والتطوع هو فعل الطاعة، وأما في الشرع فهي طاعة غير واجبة. التطوع هي طاعة غير واجبة، وقال رحمه الله: أفضلها ما تسن له الجماعة. دائما نقول أن العلماء الحنابلة يذكروا هنا أفضل ما يتطوع به الإنسان ببدنه بعد أداء الفرائض، فذكروا هنا تقريبا 7 أمور، منها صلاة التطوع، منها صلاة التطوع. فإذا أدى الإنسان ما فرض الله عز وجل عليه، فإن العلماء يذكرون هناك أمور تستحب له أن يفعلها في فراغه بعد أن يؤدي ما فرضه الله عليه. فأول أو أفضل ما يتطوع به الإنسان بدنه بعد الفرائض ما هو يا محمد؟ هو الجهاد في سبيل الله. أفضل ما يتطوع به الإنسان بعد أداء ما فرضه الله عليه هو الجهاد في سبيل الله عز وجل. ووردت النصوص الكثيرة التي تدل على فضل الجهاد، سواء كانت من الكتاب أو السنة، وهي كثيرة وصريحة وصحيحة أيضا. ثم يأتي بعد الجهاد في الفضل، لا توابعه من نفقة وغيرها، يأتي بعد الجهاد توابع الجهاد من نفقة وغيرها. فالنفقة في الجهاد تأتي في الفضل بعد الجهاد في سبيل الله عز وجل. ثم يعني النفقة في الجهاد أفضل من النفقة في غير الجهاد، النفقة في الجهاد أفضل من النفقة في غير الجهاد، سواء إعداد غازي أو شراء أسلحة أو أي شيء يتعلق بالجهاد في سبيل الله عز وجل. وسيأتي باب مستقل وكتاب مستقل للجهاد. ثم يأتي بعد الجهاد النفقة في الجهاد ما هو الأمر الثالث؟ أحمد، العلم، العلم تعلمه وتعليمه. هل التعلم أفضل أو التعليم أفضل في العلم؟ ها؟ المذهب أنهما في درجة واحدة، فالمتعلم والمعلم في درجة واحدة. لماذا؟ ليش؟ لأنه إيش؟ يعني فالمعلم لا يستطيع أن يعلم إلا إذا وجد إيش؟ متعلم، والمتعلم لا يستطيع أن يتعلم إلا إذا وجد معلم، فهما كلاهما بمنزلة واحدة. فلا أحد يقول لا أنا منزلتي ومرتبتي أدنى من المعلم، لا، أنت مثل المعلم بالضبط، لأنك لولا الله ثم أنت ما قام هذا الدرس العلم. فيأتي كما ذكرنا بعد النفقة في الجهاد هو تعلم العلم وتعليمه. المراد بالعلم هنا، ما المراد بالعلم هنا؟ ها؟ المراد به العلم الشرعي، الهندسة ولا البترول ولا الطيران يا أحمد. ها؟ المراد به العلم الشرعي من فقه وحديث وتفسير وعقيدة، هذا هو العلم الشرعي. كل ما ورد فضله في الكتاب والسنة فالمراد به العلم إيش؟ الشرعي، المراد به العلم الشرعي. العلوم الأخرى هل هي لها فضل أو ليس لها فضل؟ علم الهندسة، علم الطيران، علم الاقتصاد، ها؟ لها فضل، لكنها أدنى من العلم الشرعي، أدنى من العلم الشرعي. وأيضا حكم تعلم العلوم الأخرى ما حكمه؟ حكم تعلم الطيران والهندسة والتسليح ها؟ ما حكمه؟ المذهب أنه فرض كفاية، فرض كفاية طبعا على الحاكم، لابد أن يقوم من الناس من يتعلم هذه الأمور حتى تكون يعني دولة الإسلام قوية ومتكاملة من جميع الجوانب. يعني ليس الشرع لم يأتي فقط بالعلم الشرعي وبدون الأشياء الدنيوية، لا، يحافظ أيضا على الأشياء الدنيوية. ثم يأتي بعد العلم، ما الذي يأتي بعد العلم؟ إذن الجهاد، ثم النفقة فيه، ثم العلم تعلمه وتعليمه، ثم الصلاة، ثم الصلاة. وهذا المقصود بهذا الباب هو الصلاة، تأتي في المرتبة إيش؟ الرابعة، تأتي في المرتبة الرابعة. وأفضل الصلوات في المذهب عندنا ما تسن له الجماعة كما قال المؤلف رحمه الله تعالى إلى آخر كلامه. ثم يأتي بعد الصلاة ما هو؟ ما الذي يأتي بعد الصلاة؟ ما الذي يأتي بعد الصلاة في الفضل؟ ها؟ لا، ما الذي يأتي بعد الصلاة في الفضل؟ يا أحمد؟ لا، لا، يأتي سائر ما تعدى نفعه، سائر ما تعدى نفعه من صدقة وعيادة مريض ونحو ذلك، هذا هو المرتبة الخامسة. فالذي يصلي أفضل من الذي يتصدق، الذي يصلي أفضل من الذي يتصدق. ثم يأتي بعد ما يتعدى نفعه يأتي الحج، ثم يأتي بعد الحج الصيام، ثم يأتي الصيام. نعود إلى كلام المؤلف رحمه الله، قال وأفضلها ما تسن له الجماعة. أفضل صلاة تطوع هو ما تسن له الجماعة، لأنه يكون شبيها بالفرائض، والفرائض ما تكون إلا جماعة، فهذا هو سبب التفضيل. والذي تسن له جماعة ذكرها المؤلف، قال وآكدها، يعني آكد ما تسن له الجماعة صلاة الكسوف، صلاة الكسوف. ولا يخفى عليكم أن هناك بعض العلماء يرى أنها صلاة الكسوف أنها واجبة، هو رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. والمذهب عندنا أنها سنة مؤكدة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها ولم يتركها في الحديث المتفق عليه. ثم يأتي بعد الكسوف صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تارة يفعلها وتارة لا يفعلها، وهي تشبه الفرائض في كونها تكون جماعة، تكون جماعة. هل يشترط لصحة صلاة الاستسقاء يا محمود أن تكون جماعة؟ ها؟ يسن أحسن. يعني لو صلاها منفردا، أحمد لو صلى صلاة الاستسقاء منفردا في المسجد أو في البيت، هل تصح ولا تصح؟ تصح. هل يشترط لصلاة الاستسقاء يا محمد، يشترط صلاة الاستسقاء إذن الإمام أو لا يشترط؟ ما يشترط. والآن الآن الغالب أن الناس ما يصلون إلا بإذن الإمام، لكن هل منعك الإمام تصلي وحدك؟ لا ما منعك، صلي وحدك. وسيأتي إن شاء الله كلام في ما يتعلق بصلاة الاستسقاء. بعد الاستسقاء يأتي صلاة التراويح، يأتي في الفضل بعد الاستسقاء صلاة التراويح، وهي سنة، وذكرنا أنها تسن لها الجماعة. ثم يأتي بعد التراويح الوتر، لأنه تشرع له أيضا الجماعة بعد التراويح، وهو سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. التراويح سنة مؤكدة، وبعض العلماء يقدم الوتر على هذه الصلوات كلها. لماذا؟ لأنه اختلف في وجوبه، فالحنفية يرون إيش؟ أن الوتر ما حكمه عندهم؟ واجب. الحنفية يرون أن الوتر واجب، وأيضا يرون الترتيب، فلا تصح صلاة الفجر إلا إذا صلى الوتر عندهم. فالأمر يعني فيه تأكيد، فينبغي الإنسان ألا يعني يتهاون في الوتر، ألا يتهاون في الوتر. والمذهب عندنا أن صلاة الوتر سنة مؤكدة، والمذهب أيضا ذكر أن الإنسان إذا واظب على ترك الوتر فإنه ترد إيش؟ شهادته، ترد شهادته. والوتر سهل جدا، أقله كما ذكر المؤلف ركعة، أقله ركعة، يعني لا تنام عن الوتر، لا تتركه أبدا، لا في حضر ولا في سفر. والمذهب عندنا أن جميع النوافل في السفر يخير فيها الإنسان إلا صلاة الوتر، فيستحب أن يصليها ولو في السفر، وأيضا سنة إيش؟ الفجر، فيستحب أن يحافظ عليها ولو كانت في السفر. أما بقية النوافل الرواتب فيستحب، يخير الإنسان بين فعلها وبين تركها، وهي أجرها مكتوب له. قيام الليل، طيب هل يشرع قيام الليل في السفر أو لا يشرع؟ يعني الوتر ذكرنا الرواتب يخير فيها، لكن قيام الليل يشرع ولا يشرع في السفر؟ وما الدليل على ذلك؟ ماشي، أحسنت. صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت متى؟ في السفر. فقيام الليل يشرع حتى لو في السفر، لأن بعض الناس إذا سافر يترك قيام الليل، يعني إذا كان يصلي ثلاث يصلي ركعة، إذا كان يصلي خمس يصلي ركعة ويترك الأربع. لا، يشرع لك، لا تترك قيام الليل، لا يترك في السفر، حتى في السفر يشرع أن تصلي في الليل وتصلي قيام الليل. والإنسان كما ذكر الإمام أحمد لا بد أن تكون له تطوعات يحافظ عليها، وإذا فاتت قضاها. لا بد تكون لك مثلا في اليوم 12 ركعة، هذا صلاة إيش؟ الرواتب كما سيأتي. في الليل لا بد يكون كل ليلة مثلا ركعة، وهذا قليل جدا، لكنه يعني لا بأس به. ينبغي أن تجعلها 3 ركعات، ثم بعد شهر شهرين تجعلها إيش؟ 5، ثم بعد شهر أو بعد سنة تجعلها 7، ثم تجعلها 9. يعني لا تمشي على نمط معين وكيفية معينة، درب نفسك وعاون نفسك على أنك إيش؟ تحافظ على الوتر بعدد ركعات أكثر، كلما زدت فهو أفضل لك. وأيضا حاول أنك لا تترك، يعني كنت تصلي 5 ركعات في الليل، لا تترك هذه 5 ركعات، حتى لو قللت القراءة فإنك لا تقلل، يعني لا تقلل في عدد الركعات. والمذهب عندنا ما الأفضل؟ هل الأفضل عندهم طول القيام أو عدد الركعات والسجدات يا أحمد؟ أحسنت. المذهب عندنا أن عدد الركعات كلما زدته أفضل من أنك تطيل القيام. يعني تقول أنا عندي 10 دقائق الآن، هل أصلي فيها 2 ركعتين وأطيل فيهما، أو أصلي 4 وأقصر القراءة فيهما يا محمود؟ نقول لك صل 4. وهذه قاعدة عندنا في المذهب شبه مضطردة، أن التعدد أفضل، التعدد أفضل. قال وأقله ركعة ولا يكره الوتر بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث مسلم الوتر ركعة من آخر الليل. وثبت عن 10 من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أوتروا بركعة واحدة. قال وأكثره 11، أكثر الوتر 11، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوتر بها. تقول عائشة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة كما في مسلم، وفي لفظ يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. هذه الصفة الأكمل. الصفة الأكمل أنك تصلي 11 ركعة. طيب ما هي الصفة الأكمل فيها؟ أن تصليها إيش؟ ركعتين وتسلم، ركعتين وتسلم. هذه الصفة الأفضل في صلاة الوتر إذا كان بعدد 11 ركعة. ما هي الصفة الثانية؟ أي معا أن تصليها سردا، أن تصليها إيش؟ سردا بتشهد واحد، تكبر ثم تصلي 11 ركعة وتسلم في الركعة الأخيرة. والصفة الثالثة عندنا في المذهب ما هي؟ كلمة ربيعش ماذا تفعل؟ تصلي 10 ركعات سردا ثم تجلس تتشهد ثم تقوم ثم تأتي بركعة واحدة وتسلم بعدها. هذه ثلاث صفات، لكن أفضلها ما هي؟ الأولى، وهي أنك تصلي ركعتين وتسلم. هذه لأن فيها زيادة إيش؟ أفعال وزيادة تكبير، تكبيرة الإحرام والنية، فهذا هو المشروع في 11 ركعة. قال وأدنى الكمال 3 بسلامين. أدنى الكمال يعني يجوز أن توتر بركعة، والأفضل أن تجعل 11، يعني الوسط، الشيء الوسط هو أن تجعلها 3 ركعات بسلامين، 3 ركعات بسلامين، هذا هو الأفضل. ويجوز قال بواحد سردا، يعني تسرد 3 وتتشاهد تشاهد واحد وتسلم بعده، تسلم بعده. هل يجوز أن تفعل كالمغرب؟ ما يا أحمد؟ أيوة جوزها، أحسن. وأما المنتهى فمنع منها. الإقناع قال أنه يجوز، أنه يجوز. أما صاحب المنتهى فيعني ذكر أنها خلاف المذهب، وأنها ظاهر كلامه أنها باطلة لأن فيها شبه بإيش؟ بالمغرب. فالأولى أن تصليها 3 ركعات بسلامين أو سردا بسلام وتشهد واحد. وإذا أوتر الإنسان بثلاث ركعات فحينئذ يسن له أن يقرأ في الركعة الأولى سورة سبح، والثانية قل يا أيها الكافرون، والثالثة قل هو الله. لكن لو ختم أو أوتر ب 11 ركعة ما يشرع له، إلا إذا كانت الثلاث الأخيرة منفصلة. أما إذا سرت فلا يشرع له أن يقرأ سبح والكافرون وقل هو الله أحد. هذا يعني ذكر المؤلف رحمه الله صفتين أو عددين للوتر. والمذهب عندنا هناك باقي 3 أعداد للوتر، والإنسان يستفيد معرفة هذه الأعداد أنه إذا كان عنده نشاط يزيد، وإذا كان عنده كسل أو تعب فإنه يقصر. المهم أنه لا يترك الوتر أبدا، لا تترك الوتر أبدا. فما هي العدد؟ أكثرها 11، وأدنى كما 3، وأقله 1. باقي عندنا 3 صفات، أن يوتر ب7 ركعات. وما الأفضل في صفة السبع؟ أحسنت، أن يصليها سردا، أن تصلي السبع سرد مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل كما تقول عائشة. فتصلي 7 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد. هل يشرع في هذه 7 المتصلة يا محمود أن نقرأ في الركعة الخامسة نقرأ مثلا سبح اسم ربك الأعلى، والسادسة الكافرون، والأخيرة قل هو الله أحد؟ لا يشرع، لا يشرع. العدد الثالث أو الرابع غير السبع تسع. أي بس بد منك يلا تسع. أحسنت تسع. طيب وكيف تصلى التسع؟ ما الأفضل؟ ما أفضل طريقة لها يا أحمد؟ تسع أحسن. لا تشهدين أحسن صحيح. تشهدين وسلام ويعني تصلي ثمان ركعات أيوة ثم تجلس التشهد ثم تقوم تصلي التاسعة وتسلم. هذا كله ورد في السنة كله في الصحيحين طبعا. طيب بقي عندنا عدد معين ما ذكرنا ما يا محمد؟ الخمس. الخمس أيضا ما هي أفضل طريقة لها؟ ها السبع. مثل إيش السبع؟ مثل السبع. مثل السبع. هل أوتر صلى الله عليه وسلم بأقل من 11 ركعة؟ هل أوتر صلى الله عليه وسلم بأقل من 11 ركعة؟ ها نقول نعم. طيب ما هو أقل عدد أوتره النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحسن سبع. أقل عدد كما قالت عائشة رضي الله عنها إلى أن مات صلى الله عليه وسلم ما أقل عن سبع، ما لم يصلي أقل من سبع. فينبغي للمسلم ألا يعني يفوت هذه الأجور العظيمة وهذه العبادة العظيمة وهي صلاة الوتر. حافظ عليها كل ليلة، وإذا فاتت يستحب لك أن تقضيها. إذا فاتت يستحب لك أن تقضيها. كما ذكرنا يستحب الإنسان كما قال الإمام أحمد أن يجعل له تطوعات في اليوم إذا فاتت قضاها. وكان الإمام أحمد يصلي في اليوم كم ركعة؟ ها؟ لا هذا عندما مرض 150، لكن في الأيام العادية 300 ركعة. من يتصور اليوم؟ من يتخيل 300 ركعة؟ الآن الإنسان يا الله يا الله يقوم يصلي الوتر عشان يشوف الجوال ويشوف الأخبار الجديدة وش اللي صار والزيادات والعلاوات، ويترك ما هو أبقى وهو الأبقى يعني. قال رحمه الله ويجوز بواحد سردا ووقته من فراغ صلاة العشاء. زاد في الإقناع بعد صلاة العشاء وإيش وسنتها. أحسن وسنتها. لكن هل يجوز أن نصلي الوتر قبل سنة العشاء؟ نعم يجوز، لكن الأفضل أن تكون بعد صلاة العشاء وسنتها. لكن هل يجوز أن نصليها الوتر نصليه قبل العشاء؟ لا يصح، لم يدخل إيش وقته قبل العشاء. أحسنت. لو جمع تقديما أحسنت ما شاء الله عليك، لأن قال وقته من فراغ صلاة العشاء، ما قال من إيش وقت العشاء، وإنما قال من فراغ صلاة العشاء. فإذا جمع تقديم فيجوز له أن يصلي الوتر. يصلي الوتر. قال إلى طلوع الفجر. مراد به الفجر إيش؟ الثاني. مراد به الفجر الثاني. ما هو الأفضل في الوتر؟ هل هو أول الليل أو وسطه أو آخره؟ ما هو الأفضل في الوتر؟ ها أحسنت أحسنت أحسنت. يعني النظر في أفضل وقت بالنسبة لك الوتر في حالك أنت، ما هو الأسهل لك؟ فإن كنت معتاد أنك يعني تستيقظ قبل الفجر فالأفضل أنك تجعله إيش قبل الفجر، قبل أن يؤذن الفجر. فإن كنت لا تستطيع ها فالأفضل أنك تجعله إيش بعد العشاء أو قبل أو قبل أو قبل النوم أو قبل النوم حتى لا يفوت حتى لا يفوت. قال وندب القنوت. يندب عندنا القنوت في الوتر. قال في الإقناع جميع السنة. فإحنا إذا دخل رمضان نوتر، خلافا للشافعية الذين لا يوترون إلا في إيش في النصف الثاني من رمضان. ولعله رأي الشيخ إيش الألباني ولا لا شيء، لعله رأي الألباني لفعل الصحابة رضي الله. لكن المذهب عندنا أنه يسن أن يقنت في كل ليلة في جميع السنة. هل يقنت جهرا أو سرا؟ أحسن. المذهب أنه يستحب أن يقنت جهرا سواء كان إماما أو منفردا، سواء كان إماما أو منفردا. قال وندب القنوت فيه بعد الركوع. الأكثر الحديث على أن القنوت كانت بعد إيش الركوع. هل يجوز قبل الركوع أو لا يجوز؟ نعم المذهب أنه يجوز. المذهب أنه يجوز. فإذا فرغ من القراءة يقولون يكبر ثم إيش؟ يرفع يديه ثم يدعو ثم يركع ثم يتم صلاته. قالوا ندب، لكن الأفضل المذهب عندنا أنه يقنت بعد الركوع. والمذهب هنا إذا انتهى من الركوع، إذا انتهى من القنوت بعد الركوع، هل يشرع له يا أحمد أن يرفع يديه إذا أراد أن يسجد؟ المذهب عندنا في هذا الموضع يشرع أن يرفع يديه. لماذا؟ لأن القنوت أصبح كالقراءة، أصبح كالقراءة، وكأنه قرأ في قيامه، فيستحب أن يرفع يديه. قال ويدعو بما ورد، ويدعو بما ورد، ويسن يقول العلماء أن يرفع يديه إلى صدره، إلى إيش؟ يعني مقابل صدره، ويبسطهما نحو إيش؟ السماء، ولو مأموما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. والاستسقاء كيف يدعو؟ ها الاستسقاء إيش؟ نعم، يعني يرفع حتى يبين ابطه. ها يا عبد الله، يعني هكذا، ها أحسن، أنه يرفع هكذا، يرفع هكذا كما ورد في الآثار، وذكرها ابن رجب أيضا في فتح الباري، ذكر خمس صفات لها الاستسقاء، ذكر خمس صفات. آخر صفة طبعا شيخ الإسلام يقول لا، يرفع حتى من شدة الرفع إيش؟ أن تكون الظهور نحو السماء. هذا شيخ الإسلام. ابن رجب رد عليه وذكره أنه قال بعض المتأخرين، يقصد به شيخ الإسلام، فتعقبه في فتح الباري وأتى بآثار تدل على أن الرفع يكون هكذا. وسيأتينا في صلاة إن شاء الله الاستسقاء. المذهب يسن أن يرفع يديه أثناء الدعاء، سواء كان في الصلاة أو في غيره، يرفع يديه إلى صدره، ويؤمن المأموم إن سمع إمامه، يؤمن المأموم إن سمع إمامه. طيب ما الحكم لو كان الإمام يثني على الله عز وجل؟ اللهم هدي فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت. فهل ماذا يفعل المأموم حينئذ؟ يسكت أو يؤمن أو ها؟ أي محمود عجيب، يعني سوى مثل العوام، حقا سبحانه. هاي أحمد رايك؟ ها أحسنت. المذهب أو ظاهر المذهب عندنا أنه يؤمن، والتأمين ها ما المراد به؟ كأنك عدت الكلام واللهم استجب، يعني اللهم استجب، حتى لو كان صلى الرسول صلى الله عليه وسلم، صلى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول آمين، ما في مشكلة، لأن صلى الله عليه وسلم أيضا هي أيضا دعاء، هي دعاء. قالوا التراويح 20 ركعة. التراويح متى تكون؟ في رمضان، تكون في رمضان، وتكون القراءة فيها جهرا. وهل يجوز الزيادة عليها؟ ها يجوز الزيادة عليها، يجوز زيادة على 20 ركعة، لكن لو نقص ها يجوز طبعا، لكن هل تكون تراويح؟ لا لا تكون تراويح. فالشيخ أحمد حفظه الله يصلي في رمضان كل ليلة ويطيل جزاه الله خير قراءة، لكن يعني على مذهب ما صلى التراويح مشكلة. طيب شو الحل يا شيخ؟ مشكلة لست أنت، حتى أنا أصلي 10 ويتكلمون علي. طيب شو الحل؟ لا ونكملها إن شاء الله حينما نكملها تكاسل. إيش ما في ما يرضون. إحنا أنا عندي مسجد في حي عين النجم شافعي يصلي 20 ركعة، لكن طبعا ما عندها إلا 5 6 4. أما أنا أصلي 10 ويتكلمون ليه أنت؟ يقولوا كل الناس يصلون 8، كيف أنت تصلي 10؟ يا محمود أحسنت، يقلد الشيخ، يقلد شيخ الإسلام. الحمد لله أن يعني الفروع صاحب الفروع نقل عن شيخ الإسلام الحمد لله أنه نقل ذلك رحمه الله. قال يقول قال شيخنا إن ذلك كله يعني 20 أو 11 أو 13 حسن كما نص عليه أحمد لعدم التوقيت، فيكون تكثير الركعات وتقليلها بحسب طول القيام وقصره. فعند الشيخ شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه تسمى تراويح، تسمى تراويح. طبعا يعني كثير من الناس أيضا طلاب العلم ما ينتبهون في الليل في رمضان صلوات كثيرة، عندنا مغرب، عندنا سنة مغرب، عندنا عشاء، سنة عشاء، تراويح، ها، وتر، أحيانا يأتي تهجد. فهذه الصلوات كثير من الناس يسأل عنها، يعني ما الذي ننويه إذا صلينا تهجد مثلا؟ لا يخفاكم أن التهجد عندنا خاصة في الأحساء هنا لا يصلي التهجد للحنابلة، الحنفية ما يصلون إلا إذا ذهبوا، يقولون هم يقولون نذهب إذا ذهبنا إلى مكة أو مدينة نصلي لشرف المكان. الشافعية السنوات الأخيرة أصبحوا يصلون، المالكية ما أدري عنهم يا محمد، تأتي بخبرهم ها؟ اسألهم. وأول من صلى التهجد في المسجد الحرام هو الشيخ عبد الله الخليفي، هو أول من أتى بالتهجد في المسجد الحرام، وكان يصلون في السابق 20 ركعة في التراويح، وإذا أتى العشر الأواخر ها يصلون 20 ركعة ويوترون، ثم التهجد يصلون 10 ركعات ويوترون، فيصبح إيش وتران في ليلة واحدة. حتى أفتى الشيخ ابن باز أن هذا غير مشروع، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إيش لا وتران في ليلة، فأصبحوا يقتصرون على اللي هو إيش الوتر الذي يكون في التهجد. طيب هذه الصلاة 30 ركعة أنا سأصلي، ما أنويها إيش؟ هل ننوي تراويح أو هي وتر؟ ها إيش أو قيام الليل؟ مشكلة ما يحتاج نية، نية صلاة بس بدون تعيين. وقيام الليل التراويح أفضل من قيام الليل، التراويح أفضل من الوتر. مثل هالأيام مثلا الآن يقوم الإنسان يصلي في الليل، يصلي ركعتين ثلاث، تصلي ماذا؟ لابد تنوي. لو قلت لا قيام ليل مطلق له فضل، لكن لو قلت ونويت وتر لا، الأجر يتضاعف، والوتر آكل، وقد قال بعض العلماء بوجوبه. في ذلك لابد من اهتمام بالنية. الظاهر الذي نفعله في رمضان خاصة العشر الأواخر أنها كلها إيش تراويح، كلها تراويح، حتى لو زاد، لأنهم يقولون يجوز الزيادة على 20 لكن لا ينقص منها، فتكون كلها إيش تراويح. أيضا الحنابلة قالوا التراويح ينوي متى؟ ما يحب. لا أنا بي سؤالي واشي مش فيه نام، مش فيه في رمضان ينام طيب تعقيب ما نسويه احنا. بعضهم يقول ان اللي نفعله تعقيب، هذا ليس تعقيبا. تعقيب يكون صلاة بعد التراويح والوتر بدون وتر، نصلي التراويح والوتر ثم الساعة 12 او الساعة الواحدة نقوم نصلي ركعتين ركعتين ركعتين وبس بدون وتر، يعني احنا نسويه ليس تعقيبا. المذهب يجوز عنده ايضا، هو من المفردات ما قال به للحنابلة، فالذي يسويه الان ليس تعقيبا. السؤال ايش رسالتي يا محمد نسيت؟ ها هو احمد الله يهديه اللي لخبطني، انت اللي قطعت، مش كنت اقول انا ايش اي تراويح، هل ينويها قبل كل ركعتين أو في أول الصلاة ينوي يقول أصلي تراويح. رمضان مذهب عندنا لابد كل إيش؟ كل ليلة، كل ليلة، خلافا للشيخ ابن عثيمين المالكية ولا لا إذا مرض عندهم أو سافر. لكن المذهب متى ينوي التراويح؟ قبل كل ركعتين، بعد ما يسلم الشيخ أحمد ويقام يكبر ينتظر إنه إنها تراويح. بس الشيخ حين ما يمهل الناس ولا لا يشيء. فالمذهب عندهم ينوون كل ركعتين لابد أن ينويها تراويح، لابد أن ينوي التراويح. ولذلك تظهر عندنا، لأن فعلنا مخالف لفعل العلماء وفعل السلف، تظهر مشاكل عندنا. بعضهم يصل الركعتين بالركعة الثالثة سي ثلاث سردا. طيب المأموم الآن متابع له وقد نوى التراويح أو نوى الشفع، وهذا مصلي إيش؟ وتر. يختلف الاسم الآن، فهل تصح ولا تصح؟ فيها تفصيل لعلنا بعدين نذكره. قال: والتراويح 20 ركعة بعد صلاة العشاء، وفي جماعة أفضل بعد صلاة العشاء طبعا، وبعد أيضا كما ذكرنا في الوتر بعد صلاة العشاء، وبعد الأفضل تكون بعد سنتها، ويجوز أن تصلي التراويح قبل سنة العشاء. قال رحمه الله: لكن هل يجوز أن تفعل التراويح بعد الوتر يا محمد؟ يجوز، لكن الأفضل أن تكون قبلها. أحسنت. اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. قالوا: في جماعة أفضل. الأفضل أن تصلى في جماعة، يعني لو صليت فراد، لو صلى الإنسان في بيته التراويح، ما صلى مع الشيخ أحمد قال أنا بروح أصلي في البيت تراويح، الشيخ أحمد انتظروا والصلاة فيها فضل وكذا، طيب هو سيصلي في البيت في مشكلة، لكن الأفضل يصليها جماعة. قال: وهي من آكد قيام الليل، آكد قيام الليل، ونص في المعونة والكشاف أنها سنة مؤكدة، يعني تدخل في قيام الليل. ثم يأتي بعد ذلك بعد التراويح ولا بعد الوتر؟ بعد الوتر في الحقيقة يأتي السنة الرواتب، فالسنة الرواتب أقل في الفضل من الوتر، والسنة الرواتب سنة مؤكدة كما ذكرنا، يكره تركها، يكره تركها. وكما ذكرنا في الوتر تسقط عدالة من داوم على تركها، تسقط عدالة من داوم على تركها. وكثير من الناس يتهاون في الرواتب، لا تتهاون فيها أصلا أبدا. وأيضا إذا فاتت يستحب لك قضاؤها، يستحب لك قضاؤها، وحتى لو فاتت عمدا، وهذا الأفضل أنك ما تسوي، لكن لو فاتت عمدا أيضا يستحب لك إيش؟ قضاؤها. إلا في السفر ذكرنا فإنه يخير بين فعلها وتركها إلى سنة الفجر والوتر. قال رحمه الله: ركعتان. المذهب عندنا 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدها، وهما آكدها، 10 ركعات. هل لهم دليل في ذلك؟ ها؟ عائشة؟ ما هو؟ حفظته؟ من يذكر الدليل؟ وين طارق؟ وين؟ طارق وين؟ يا طارق، ما هو الدليل؟ كان ورد في بيته اللي هو الفجر. جميل. طيب، هذا هو المذهب. والقول الثاني أنها إيش؟ 12 ركعة، للحديث الآخر من صلى في يوم وليلته 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، وهذا في مسلم طبعا. فيستحب أن يجعلها في 12 ركعة. قالوا: ركعتان قبل الفجر، ويسن أن يقرأ فيهما بالكافرون والإخلاص، وكذلك في سنة المغرب يسن أن يقرأ بالكافرون والإخلاص. قال وهما آكدها، وهما آكدها. ويأتي بعدهما في فضل من الرواتب ما هو؟ ها؟ إيش؟ لا، بعد راتبات الفجر هناك إيش؟ المغرب. أحسنتم، المغرب تأتي في الأفضلية بعد سنة الفجر، ثم يأتي بعدهما إيش؟ ثم هما هم سواء، البقية ما فيها فضل، كلها في مرتبة إيش؟ واحدة. ويسن تخفيف ركعتي الفجر كما قال العلماء، ويسن اضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن. ووقت كل راتبة، ما هو وقت كل راتبة؟ ها؟ القبلية هي من بعد دخول الوقت إلى انقضاء الصلاة، والبعدية من بعد فراغ الصلاة إلى خروج الوقت. لو فاتت القبلية متى تقضيها؟ تقضيها بعد السنة البعدية أو قبل السنة البعدية، مثلا الظهر، ها؟ بعد، لا، قبل السنة البعدية، قبل السنة البعدية في المذهب، على المذهب، وإن كان ورد في السنة أنه يقضي بالعكس. قال رحمه الله: صلاة ليل ونهار مثنى مثنى. وهذا هو التطوع المطلق الذي لا يشترط له فقط إلا نية الصلاة. المذهب عندنا في الصلوات يشترط حتى تصلي تنوي شيئين: النية الأولى نية إيش؟ الصلاة، والثانية تعين ما الذي تريد أن تفعله. هل هو نويت أن أصلي، طيب صلي ماذا؟ وتر، راتبة، تراويح، راتبة مغرب، صلاة الضحى. هذه النوايا مهمة جدا، مهمة جدا، تستحضرها قبل إيش؟ قبل التكبير، تنوي ثم تصلي. أما أنك تصلي في الليل تصلي ركعتين يعني بدون تنوي، هذا سيكون إيش؟ نفل مطلق. لكن لو نويتها وتر سيكون هناك أجر أكثر. فيستحب أن تكون صلاة الليل ركعتين ركعتين، وكذلك يستحب أن تكون صلاة النهار ركعتين ركعتين. لكن عندهم المذهب أنه إذا تطوع في النهار بأربع ركعات كالظهر فإنه لا بأس، يعني يجوز، يجوز، لكن الأفضل أنك تصلي ركعتين ركعتين. ثم قال رحمه الله: وتسن صلاة الضحى. تسن صلاة الضحى، والمذهب أن صلاة الضحى تصلى متى؟ طبعا وقتها ما بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى إيش؟ إلى الزوال، إلى الزوال، أو إلى قبيل الزوال كما قال، إلى قبيل الزوال، هذا وقتها. عددها أقلها ركعتان وأكثرها ثمان، أقلها ركعتان وأكثرها ثمان. طيب، هل تصلى كل يوم؟ ها؟ تصلى غبا، المذهب أنها تصلى غبا. كيف غبا يعني؟ الغب جاءت معنا، أو الموضع الأول جاءت معنا في إيش؟ في الترجل وتسريح الشعر والادهان، جاءت معنا في إيش؟ وستأتي في زيارة المريض، وأتت معنا هنا. فهل هي كلها معنى واحد؟ هناك في الترجل والدهان يقولون غبا يوم وترك، يوم وترك. لا يستحب كل يوم يا أحمد تتزين وتحط لك الدهون وكذا، مع أن حين كثير من الناس ما يضع، ما يدهن، هذا سبب الحساسية في الأجسام سبحان الله، وجفاف الجلد عندنا بسبب عدم الاهتمام بهذه الأشياء. طيب، والغب في المريض كل يوم ويوم، ها؟ مشكلة يوم يا أحمد، بيزيد المرض عنده. نعم، من اللي قال أسبوع في كل أسبوع مرة، أحسنت. وأيضا إذا كان يكره لا تروح العد كل أسبوع أيضا. مرة. طيب المذهب عندنا كل أسبوع الغب عندهم. وصلاة الضحى كيف غبا؟ يعني يوم ويوم. ها يا حسن، هل كل يوم صلي صلاة الضحى؟ ها اسكت يا محمود. ها يا حسن، ما علمك محمود؟ يعني مثلا يصلي يومين ثلاثة أيام ويترك يوم. ها صحيح كلامك. ها يا محمود، أي هو عدم المداومة. الغب عندهم عدم المداومة، يعني تصلي يومين ثلاثة أيام تترك يوم، بعدين يوم يومين تترك يوم، وهكذا. ليست يوم ويوم، ليست يوم ويوم كما ذكرها ابن عوض في حاشيته على هداية الرافض. طبعا تعرفون المذهب غبا. القول الثاني في المذهب ها أنها تكون كل يوم، يستحب أن تفعل كل يوم، وذكرها في ذكر هذا القول صاحب الإقناع، قال واستحب جموع محققون فعلها كل يوم وهو أصوب، وهو أصوب. هناك قول ثالث وهو اختيار شيخ الإسلام. اختيار شيخ الإسلام غريب فعلا، اختيار شيخ الإسلام في صلاة الضحى غريب رحمه الله. أحسنت، يستحب، يقول شيخ الإسلام يستحب صلاة الضحى لمن لم يقم من الليل. فإذا كنت قد قمت من الليل لا يستحب لك أن تصلي صلاة إيش؟ الضحى. وهناك أحاديث تدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلاها أصلا، مثل حديث عائشة ما رأيته صليها قط وإني لو سبحها. لكن في حديث أخرى أيضا أنها رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى أربعا، أو كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. والله في الحقيقة أن لها فضل كبير جدا، فالأولى للإنسان أن يحافظ عليها، أن يحافظ عليها كل يوم، لأنها ورد أحاديث كثيرة تدل على فضل. لكن المذهب الأفضل عدم المداومة، الأفضل عدم المداومة. قال سن صلاة الضحى وسجود التلاوة، يسن المذهب سجود التلاوة. والسجدات في المذهب كم سجدة؟ 14 صحيح، 14 سجدة. والمذهب أن سجود التلاوة صلاة، صلاة يشترط له ما يشترط إيش؟ للصلاة. وتسن للقارئ، تسن التلاوة للقارئ وإيش؟ المستمع دون السامع، دون السامع. والأفضل في المذهب عندهم هو قول شيخ الإسلام أن يكون السجود في سجود التلاوة عن إيش؟ عن قيام. يعني إذا كنت تقرأ وانت جالس الأفضل أنك تقوم ثم تسجد، وهذا كلام شيخ الإسلام. لكن لو سجدت وانت جالس يجوز ولا يجوز؟ يجوز، لكن الأجر، أحسنت، الأجر نصف الذي يسجد وهو قائم من قيام. الأجر كأنك مصلي جالس، فالأفضل أنك تقوم، وحتى الشيخ الإسلام يرى ذلك أنك تقوم ثم تسجد. ذكر ابن عبد الهادي عن الشافعية وهي لم يذكرها الحنابلة، لو مثلا سمع الإنسان صوت البغبغاء مثلا تقرأ سجدة، هل يسن له أن يسجد؟ ها؟ لماذا؟ إيش؟ أحسنت، لأنها لا تصح إمامة أصلا البغبغاء. طيب لو سمعت شخص نائم، يا أحمد نائم أنت ما شاء الله، وتقرأ آية سجدة، إيش؟ ما يستحب، ما يستحب لك أن تسجد خلفه. قال رحمه الله طبعا المذهب أنه تسجد سجدة واحدة ثم تجلس وتسلم تسليمة واحدة. هل تتشهد؟ ها ها تتشهد يا محمد، ما تخرط بينه وبين السهو. لا ليس فيها تشهد، وتجلس تسليمة واحدة، وتكون أيضا تلقاء وجهه، يجوز ما يلتفت تلقاء وجهه. قال رحمه الله والشكر، يسن أيضا سجود الشكر لله تعالى عند تجدد النعمة، سواء كانت نعمة خاصة به أو نعمة عامة لجميع المسلمين كانتصار المسلمين مثلا، أو مثلا نعمة خاصة به كيش يعقد مثلا على زوجة، هذا زين للمتزوجين، لكن لا تسجد عند الناس بعد ما تعقدوا. ولا لا إبراهيم؟ طيب لو فعل في مشكلة؟ ما في مشكلة. إذا أتى الإنسان مثلا ولد مثلا، لكن ما حكم السجود الشكر في الصلاة؟ هل يشرع سجود الشكر في الصلاة؟ ها؟ نعم، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. طيب سجدة صاد ما حكمها في المذهب؟ سجدة صاد أخر راكعة وأنام، ها يا عبد العزيز؟ ها؟ هي سجدة شكر. طيب لو سجدها في الصلاة، ها؟ شو نقول له؟ قل له صلاتك باطلة. طيب افرضي في يوم من الأيام صلينا مع الشيخ أحمد، ها يا محمود؟ له يرجح لنا سجدة يعني تلاوة، فسجد وأنا حملي خلفه، ماذا أفعل؟ إيش؟ تخليه يعني ها؟ صحيح، تنتظر. لو تبعته أي تبطل صلاتك، لا تتابع، انتبه. وأنت شيخ عم خذ راحتك، على اقرأها واسجد وافعل ما شئت. قال رحمه الله: وصفة وأحكام سجود الشكر كسجود أيش؟ التلاوة. قالوا: لا بأس بالتطوع في كل، يعني اشترط له الوضوء واستقبال القبلة وستر العورة. قال: ولا بأس بالتطوع في كل وقت إلا ثلاثة أوقات. كذا عندكم ثلاثة أوقات كلكم حتى في كتاب؟ كتاب اللي عنده كتاب شو مكتوب؟ ثلاثة كذا يصلح كذا في اللغة شيء ولا ثلاثة أوقات؟ لا لا صح صح صحيح، أوقات مذكر صحيح. ذكر المؤلف هنا ثلاثة أوقات، وهي عدها بالإجمال لكنها بالتفصيل يا محمود كم؟ خمس. الأول قال من طلوع الفجر الثاني، كم خذنا الآن؟ ساعة عشر، يعني ساعة فقط وتوقف. أنا أول يوم ثقيل شوي. أنت بالنسبة لك يا شيخ، لكن غيرك حديثك لا يمل. جزاك الله خير، عندك يا شيخ ممكن عندهم يمل عند بعضهم. قال الأول من طلوع الفجر الثاني، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، بكسر القاف، يعني قدر رمح في رأي العين. وهذا الوقت اشتمل وقتين، اشتمل على وقتين. الوقت الأول ما هو؟ طلوع الفجر الثاني طلوع الشمس، والوقت الثاني من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح. طيب لو أنت صليت سنة الفجر في المنزل، طبعا من يؤذن الفجر تحرم الصلاة إلا ركعتي الفجر. لو أنت الآن صليت في المسجد في المنزل ركعتي الفجر ثم أتيت المسجد قبل الإقامة، ماذا تفعل؟ تجلس. الشيخ الإسلام يقول بعض الحنابلة ما يدخل، يجلس عند الباب، يجلس عند الباب. لأن السنة في صلاة السنة الفجر أن تصليها في المنزل، السنة أن تصليها في المنزل. طيب لو فاتتك قبل الصلاة مثلا، جيت على الصلاة، متى تقضيها؟ بعد الصلاة، ها؟ بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح. الثاني قال عند قيام الشمس، عند قيام الشمس. إذن وقت النهي في الفجر يتعلق بطلوع إيش؟ الفجر الثاني، لا بفعل إيش؟ الصلاة، خلافا لصلاة العصر. قال الثاني عند قيام الشمس إذا قامت حتى تزول، إذا توسطت في السماء حتى يوم الجمعة كما قال في الإقناع، فإنه تحرم حينئذ الصلاة حتى تزول. وهذا الوقت اختلف في تقديره، بعضهم قال بقدر إيش؟ قراءة الفاتحة، لأن أصلا الشمس لا تقف، الشمس لا تقف، من تخرج تأتي تتوسط كما السماء تسير، يعني لا تقف أبدا. قال رحمه الله الثالث بعد صلاة العصر، والمراد هنا بعد إيش؟ فراغ، الفراغ من الصلاة إلى كمال غروب الشمس. وهذا اشتمل على وقتين، الوقت الأول بعد صلاة العصر إلى إيش؟ إلى إلى بداية الغروب، يعني قبل الغروب، والوقت الثاني إذا شرعت الشمس في الغروب حتى يتم الغروب. طيب لو جمعنا صلاة العصر مع الظهر جمع تقديم، هل يدخل وقت النهي؟ ها؟ أحسنت، يدخل إلا سنة إيش؟ الظهر بعدية، فيجوز أن يصليها كما سيأتي. ثم قال ويجوز في هذه الأوقات فعل ركعتي الفجر. المستثنيات عندنا ماذا؟ بثمان مستثنيات. قال ويجوز في هذه الأوقات فعل ركعتي الفجر إيش؟ أداء، يعني لا يجوز أن تفعلها قضاء، يعني ما يجوز تفعلها بعد الصلاة. هذا المستثنى الأول، اكتبوا عليه المستثنى الأول. ثانيا قال وركعتي الطواف، هذا إيش؟ المستثنى الثاني. في أي وقت يطوف الإنسان يجوز له أن يصلي بعده ركعتي الطواف في المسجد الحرام. ثالثا قال وصلاة جنازة بعد فجر وعصر لطول مدتهما، لطول المدة. وهذا المراد به صلاة الجنازة، هل يدخل فيه صلاة على القبر؟ لا، يعني ما يفعله كثير من الناس الآن بعد ما تفوته الصلاة، ها يجي يصلي على القبر بعد العصر، هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز صلي على القبر. إذا كانت جنازة قبل الدفن فلا إشكال. قال رحمه بعد فجر وعصر. أما الأوقات المضيقة الثلاثة وهي وقت طلوع الشمس ووقت الزوال ووقت الغروب، هذه لا يجوز صلي فيها صلاة الجنازة إلا إذا خيف على الجنازة. طيب الصلاة على الغائب تصح في وقت النهي؟ ليس الصلاة على الجنازة، ليس الصلاة على الجنازة. رابعا قال وتحية مسجد يوم الجمعة، وهذا مقيد عندهم بحال إيش؟ ها؟ وقت الخطبة. أما إذا أتى قبل وقت الخطبة والشمس تزول الآن، هل يجوز أن يصلي؟ ما يجوز. فإذا دخل المسجد والخطيب يخطب فيجوز لك أن تصلي إيش؟ تحية المسجد ولو كان وقت الزوال. وسبب الاستثناء حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، إلا يوم الجمعة. قالوا يحرم أن تزيد على إيش؟ ركعتين. هذا المستثنى إيش؟ الرابع. قال ويجوز قضاء الفوائد، قضاء فوائد يجوز في كل وقت بلا استثناء، في كل وقت. أما الرواتب، ها هل يجوز أن تقضيها في وقت النهي؟ إلا فقط سنستثنيها الآن. المستثنى الخامس الذي هذا المستثنى الخامس، طبعا المؤلف كم ذكر؟ خمس مستثنى. المستثنى السادس فعل المنذورة، يجوز فعل المنذورة ولو وقت إيش؟ ولو كان في وقت النهي، لأنها شبيهة بإيش؟ الفرق. الوقت السابع أو المستثنى السابع، ها إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد، لكن لو أقيمت وهو برا المسجد ما يجوز له إعادة جماعة أقيمت وهو في المسجد. المستثنى الثامن فعل سنة الظهر بعد العصر في الجمع، سواء كان جمع تقديم أو جمع تأخير، سواء كان وقت جمع الوقت جمع تقديم أو تأخير. وما عدا هذه المستثنيات فيحرم التطوع بشيء في الأوقات الخمسة. لكن لو ابتدأ بها قبل دخول وقت النهي فما الحكم؟ كبرت ثم زالت الشمس، كبرت في الليل يا أحمد جالس يوم ليه متأخر، تريد أن تصلي وتر ما شاء الله، تخلي وقت الأفضلية قبل النوم قبل الفجر، فلما كبرت أذن مؤذن، شو تسوي الآن؟ تبطل صلاتك؟ ها أحسنت، يحرم الاستدامة. ها يا محمد في قول ثاني، يعني اقتصر على أذن الواجب؟ ما أظن، ما أظن. القول الثاني يجلس ويتشهد ويسلم، المهم أنه يحرم عليه إيش؟ أن يستديمها. لكن هل تبطل؟ ما في يعني ما رأيت أحد قال أنها تبطل. والصلاة بعد العصر، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر ركعتين، فهل يقاس عليها أو لا يقاس؟ يا محمد هذه من خصائص الرسول، وين يذكرون هذه؟ في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم في أول كتاب النكاح يذكر من خصائصه صلاة ركعتين بعد العصر. فإذا ما قرأت المذهب كله يا أحمد ها ما يتبين لك، تقول هذا الحنابلة يخالفون الدليل، صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، نقول هذه ما في مشكلة صلى على ما يعني ما قيل فيها أيضا، نقول أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبذلك نتوقف إلى هنا ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لكن الشيخ أحمد الآن الوقت للدرس المقترح كم؟ هل هو ساعة أو ساعة وربع أو ساعة ونص، أو نستمر على ما احنا عليه ساعة فقط؟ ساعة ونص أخشى أنه يكون ممل الآن بعد العشاء طويل وسيطول، سنة أخشى يشق على إيش؟ نجلس خلي في يوم ساعتين نحن خلاص المتن كله يا إخوان، حتى بس يعني وأمر مشورة بينك اختصارا، الآن يكون ساعة ونص بعض الشباب يأتي من الدمام، وإذا قلت الأعداد عند عدد المجالس يكون أفضل له بالنسبة له. الأفضل الآن يكون عندنا ساعة ونص، الذي لا يناسب يتواصل معي على الواتساب حتى نعرف العدد اللي ما يناسب، ثم بعدها نغير. الأمر شورى بين الجميع. اختصارا للشورى نضع الآن ساعة ونص، الذي لا يناسب يتواصل معي على الواتساب ونشوف العدد ثم يتواصل مع الشيخ. وأنا أفضل ساعة صراحة، أنا يعني أخشى أن يشق على، لكن هم مثل ما ذكرت ساعة من الأساس ساعة ونص، حتى إذا كان العدد أكثر الذي يقول أن ساعة ونص طويلة فنعمل به. طبعا كل الفصلين الدراسيين أقصر من السنة الماضية، ما بقى إلا 10 أسابيع. نعم تخشى لي من الدمام. طيب كان يوم خميس، ولا أنا بالنسبة لي جيد يعني لو كل شهر مثلا 3 شهور عندنا في الشهرين أو 3 شهور جلسنا مجلسين طويلين جيد، لكن لو ما جلسنا ما في مشكلة يعني. نعم جميل، لو كل أول أسبوع من كل شهر نأخذ ساعة ونص أو ساعتين والبقية ساعة، والله اقتراحات جيدة يا شيخ. ما إيش رأيك؟ نعم يعني تجعل ساعتين وثلاث ساعات، لو قسمتها على كل اسبوع نصف ساعه نصف ساعه عشان اختبارات. نعم يعني خلي حدنا الساعه 9 حتى لو كانت اكثر من ساعه. جيد، هذا اقتراح جيد، لأن في بعض الأيام يصير ساعتين بعد العشاء من الساعة 7 إلى الساعة 9. لكن هذا شيء قاتل على الطلاب، وهذا يا شيخ أحمد يعني علم، لابد أن الإنسان يحضر وهو متهيئ، والعلم ثقيل صراحة لا نجامل فيه ونراعيهم، لابد نراعي الطلاب. أغلب الطلاب يعني حضروا عند شيخ صالح العصيمي ويجلسون بالساعات مع الشيخ صالح العصيمي، مو كلهم على بعضهم. أنا أغلب من أعرف من الحاضرين حضر عند الشيخ صالح. العموم أفضل طريقة يا شيخ أننا الآن ساعة ونص، الذي لا يناسبه يرسل له ونشوف العدد وبعدها نغير. جميل، الله يجزاك. نعم ما أذكر، لا ما أذكر، بس ذكر لكن ما أذكر، كأنهم ذكروا دعاء معين في السجود، سجل وجه الذي خلق وشغ، لكن ما أذكرها بالضبط. مرتب. إيه ذكرنا أن هذا الفوائد الفرائض ذكرنا ذكرنا ذكرناها في الدرس أنا مكاتب عليها للرواتب النوافل. نعم وين هذا وين؟ ما ذكرنا ما ذكرنا المؤلف يا أخوان يا أخوان ترى ما انتهينا على الشيخ نسأل الآن الشيخ اللي عنده سواليف برا كراما للشيخ والأسئلة وايد عمر أحسنت هذه فعلا مشهورة المعروفة الآن طبعا هم عندهم أدعية معينة لكن مشهورة اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت لكن فيه دعائين قبل اللي هو دعاء سورتي أبي بن كعب لعلنا نذكر هذا الدرس القادم ذكرني بس نعم لا هي نقول صلاة لكن تأخذ أحكام الصلاة ليست لكن ليس ليس في ذاتها صلاة حقيقية تأخذ أحكام الصلاة أحمد ليست واجبة مثلا لا يودي مغسلة الطبخ يروح الرومانسية ويجيب لها ويجيب حتى هي بعدها ويجب عليه أن يطعمها أيضا لكن الله يهديكم فما تسأل في سؤال عام الحين في تسجيل وفي ناس يسمعوننا من إيسا فبتوهقنا معهم يا أحمد نعم والله جميل سؤالك يعني هل تتداخل هل تتداخل ما أذكر لكن يعني كيف يجمعهم كلهم كيف يعني يجمع آيات السجدات هذا مكروه كما قال العلماء لا لا لا ما يصلح ما يصلح لابد يسلم مباشرة ما في تداخل هنا لا ما أظن على ما أذكره أنه لا يوجد تداخل في السجود نعم بعد أن ينتهي من القراءة يكبر ويرفع يديه ويدعو لكن الإشكال عندنا أو عندي إن هل يكبر الركوع يعني هذا التكبير اللي بعد التلاوة وقبل الدعاء شنو هذا التكبير ففيها إشكال عندي وقالوا أيضا يرفع يديه إيش ما أدري والله هذا فالظاهر إنه كبر مرة ثانية لكن تحتاج لتحقيق يعني يكبر الركوع لا لا بد يكبر الركوع طيب إذا كبر الركوع التكبير اللي قبل الدعاء هذا شنو الله أعلم لكن ورد في الحديث نعم كيف يعني يكبر ويقنت يكبر سرا ثم إيه هذا ما في مشكلة ما في مشكلة نعم قيام الليل شنو قيام الليل عندنا في قيام الليل مطلق لا يقضى التهجد قالوا يقضى التراويح لا تقضى فالوتر يقضى يقضى بالعدد يعني إذا كان يصلي ثلاث يقضيها ثلاث كان يصلي خمس يصلي يقضيها خمس هذا سؤالك ولا إيش سؤالك يسأل خلاص ننتهي لا المذهب لا يشفع لا يشفع نعم لا كيف محرم أصلا خرج وقته فما يصلي إلا بعد ارتفاع الشمس قيد الرمح نعم محمد لا يرفع أصبعه فقط ذكرها في القناة ستأتينا إن شاء الله اي نعم يجزئ إذا نواه يجزئ حتى لو لم ينوه يجزئ لكن لو نواه يأخذ أجر الوتر وأجر تحية المسجد نعم شيخ أحمد أنت نعم لا يعني هو ييسر العلوم هذه للناس يفتح الجامعات يفتح ويجعل الناس يدرسونها وحتى يحمي بيضة المسلمين يعني إذا هو يعني مقصود أنها متعلقة بالإمام ولا أحسنت المخاطب جميع الناس مخاطب جميع الناس لكن هو الذي ييسر لهم هذه العلوم عليه هو؟ والله ليس بعيد، ليس بعيد. هم ذكروا من الواجبات على الإمام أشياء كثيرة جدا، ذكروا من هذا فروض كفايات والأمر المعروف والنهي عن المنكر، ذكروا أشياء كثيرة. لكن مثل ما ذكرت لعلها تكون على الإمام فرض عين وعلى الناس فرض كفاية، إذا قام منهم من يكفي فإنه يسقط الإثم عن البقية. نعم. مصلي ولا غير مصلي؟ غير مصلي. يرفع يده، يرفع يده. نعم. ما هي محمود؟ يعني إيش؟ قارئ ما يسجد، ذكرنا. ما يسجد لك هذا، لم يقصد قراءة أصلاً. ذكرها ابن عبد الهادي تبع الشافعية، الحنابلة ما نصوا عليها، لكن تدخل في قولهم أن يكون الإمام يصلح أن يكون إماماً، أو القارئ يصلح أن يكون إماماً للمستمع. هل يصح الصلاة خلف النائم؟ ما تصح. إيش؟ ما شاء الله جالس يصلي ونام هو واقف. إيه هذا تصوير بعيد عنده، لكن لا، لكن لو قرأ لا يصح. نعم. إيش؟ لا ركعتين مستقلتين. ها هذا آخر سؤال. نعم. إيش؟ ليه يا شيخ؟ ما يجوز. صلى؟ ما شاء الله. لا ما يكفر، كيف يكفر؟ ما تصح، ما تصح. هو هذه مسألة ستأتينا إن شاء الله، وهي قضاء الفوائد. هل يكفر الإنسان بترك الفوائد؟ ماذا لا يكفر؟ يعني فاتته صلاة. والترتيب أيضا في المذهب، تعرف المذهب عندنا وجوب الترتيب، والشافعية لا يجب. وابن رجب ذكر قصة الذي رأى في المنام رأى الرسول صلى الله عليه وسلم، فسأل أيهما أقرب، مذهب الحنابلة أو مذهب الشافعية؟ هذا ذكرها مرداوي في الإنصاف. فاللي يترتب على المذهب أن إذا ما صلى صلاة واحدة أن جميع الصلوات باطلة، وهذا فيه صعوبة في الحقيقة. فالرسول صلى الله عليه وسلم في المنام أشار إلى صحة مذهب الشافعية، ذكرها ابن رجب في فتح الباري ونقلها المرداوي في الإنصاف. ولكن إحنا نقول أن المذهب هو وجوب الترتيب، والله أعلم. بس يكفي. أجهزتكم ما أخليه معي وأشتريه معكم، أنا أخذ مجانا. بث مباشر ولا تيجي مباشر؟ في بث مباشر. البرسكو على مع حساب مكتب الجريدة. أيوة ممتاز. المحاضرات اللي هذه موجودة بليك. بس تأكدوا لي من الأخيرة الثامنة، الدرس الثامن وينه؟ أنت اللي سجلت الدرس الثامن ولا غيرك؟ كان البريه الظاهرة. البريه الثامن الدرس الماضي. إيه إيه البريه البريه.